فما وضح السبيل ولا استقام كتاب الله لولا أن هدانا فما وضح السبيل ولا استقام كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بحضراتكم بحلقة جديدة من المقرأة. اليوم انصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 158 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 58 من سورة الأعراف وتنتهي بالآية 67 من نفس السورة. معي ضيف كريم، الابن خالد نصر. أهلا وسهلا يا خالد، نورتنا حبيبي. هنبدأ إن شاء الله القراءة مع خالد، وبعدين يعني نتلقى اتصالاتكم. تفضل يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طيب، احنا عندنا اول حاجة والبلد الطيب، عندنا اللام هنا في البلد لام ايه؟ مفتوح؟ لا، هنا لام قمرية. والبلد ماشي، مش كده؟ الطيب بعدها لام ايه؟ شمسية. اللام القمرية مظهرة. اللام القمرية مظهرة، يعني نسبة الى القمر. ما بقول القمر يبقى انا اظهرتها، بخلاف اقول الكلمة اللي بعدها الطيب والبلد الطيب. انا بقول الطيب، ولو الطيب يبقى انا اسمها لام شمسية نسبة الى كلمة الشمس. ما اقول الشمس، ما اقول الشمس، بقول الشمس ولا الشمس؟ الشمس، عشان مدغمة. ايه اللي مدغم؟ اللام مدغمة في الحرف اللي بعده. يبقى احنا عندنا اللام اللي هي اللام ألف اللي في أول الاسم بتنقسم قسمين، لام قمرية مظهرة ولام شمسية مدغمة. اللام القمرية المظهرة مجموعة في 14 حرف في كلمة ابغي حجك وخف عقيمة. ابغي حجك وخف عقيمة، ميم وهاء في الآخر. فدول 14 حرف، ال 14 حرف دول ابغي حجك وخاف عقيمة لو جم بعد اللام اللي هي اللام ألف اللي هي في أول الاسم بنظهر اللام عندها. يعني هنا والبلد، الباء اهي في نفس الكلمات اللي قلنا عليها ابغي حجك، ابغي الباء اهي في ابغي، هنا جت الباء اهي بعد اللام فأظهرنا اللام، بقول والبلد والبلد، مش كده؟ طيب الطيب، هنا اللام الشمسية المدغمة لو جه برضو دول 14 هتبقى 14 حرف من حروف الهجاء، ال 14 الباقيين لو جم بعد اللام بنضغم اللام فيهم. طب ايه هما الحروف؟ مجموعين في اوائل كلمات هذا البيت، طب ثم صل رحمن تفوز ضفدان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. اوائل كلمات البيت ده، فلو جت حرف من الحروف دي بعد اللام احنا بنعمل ايه في اللام؟ بنضغمها. ما بقول الطيب زي بقول الشمس، الشمس ما ينفعش اقول الشمس، الشمس. فهنا اضغمنا. طب علامة الادغام هنا ايه في ادغام اللام في الحرف اللي بعدها في كلمة الطيب؟ عملنا ايه؟ حط تشديد شد على الطاء وعر اللام نفسها من اي شكل، من السكون حتى، هي ساكنة يعني ما حطش عليها علامه الايه السكون اللي عامله زي الدال دي، صح؟ ما عليهاش ايه اللام مهرمه من الشكل، ما عليهاش علامه السكون، وشدد الحرف اللي بعدها دلاله على ان اللام مدغمه في الطاء. طيب نطقت بعد همزه الوصل الاولانيه دي الالف الوصل، نطقت الطاء على طول وادغمت اللام فين؟ في الطاء. واضحه؟ فهنا يقول والبلد، يبقى هنا قمريه مظهره والبلد. الطيب مدغمه، اللام هنا مدغمه في الطاء عشان لام ايه؟ شمسيه. واضحه؟ يلا انا عايزك تقف ايه باذن ربي افضل. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. بس في نقطه يا خالد خد بالك، انا ما اجي اقول الطيب مش في تشديد، لابد ان هو يختلف نطق الحرف المشدد عن مثيله الغير مشدد عن الحرف اللي زيه. يعني الطيب الطاء هنا في الطيب مشدده، لازم تختلف في النطق عن الطاء الغير مشدده، وهكذا اي حرف ومثيله يختلف في النطق المشدد عن غير المشدد. فهنا اقول والبلد الطيب التشديد، لكن مش والبلد الطيب، يبقى ما شددتهاش. قول والبلد الطيب يبقى عندي الطاء مشدده والياء بعدها برضو مشدده. قول والبلد الطيب الطيب، شو والتشديد الياء الطيب. يلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. عشان برضو نبين أكثر التشديد في ربه، أقول بإذن ربه ربه، لأن هنا كمان الباء بالذات بتخرج بانطباق الشفتين وهي أشد تمكينا من الميم زي ما قلنا قبل كده. يعني عندنا الميم والباء تخرجان بانطباق الشفتين، ما اجي اقول اب ام، لكن يفرق ان الميم لو قلت ام الباء بقى اشد تمكين اب، يعني ايه تمكين الشفتين من بعض، لما تكون مشدده تكون اشد تمكينا. فاقول والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ربه، زي ما بقول في الفاتحه الحمد لله رب العالمين رب العالمين، ما اقولش رب العالمين، لا رب العالمين بدون مبالغه يعني، بس بتبقى باينه واضحه لما تكون مشدده التمكين بيكون اشد الضم يعني الكز الشفة على الشفة. يلا والذي خبث لا يقول والبلد الطيب تاني. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات نصرف ولا نصرف نصرف كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طب هنرجع تاني والذي خبث لا يخرج إلا إيه نكدا نكدا، ليه ما قلتش نكدا؟ هي منونه بالتنوين اللي مفتوح، ما بتقف على تنوين مفتوح بتخليها فتحه واحده، تبقى فتحه واحده او بتبقى الف، تبقى الف. كويس جدع، يبقى هنعرف برضو معلومه جديده والمشاهدين معانا، احنا عندنا التنوين اما ان يكون مضموم او مكسور او مفتوح، زي ما اقول عليم عليم عليما، مش كده؟ فالتنوين اما يكون مضموم او مفتوح او مكسور. لو كانت لو احنا بنقول في حاله الوقف على التنوين هنا، لو وقفنا على التنوين المضموم بنحذفه، لو وقفنا على التنوين المكسور بنحذف التنوين. يعني ما اقول عليم هقف عليه اقول عليم، عليم في الوصل يعني، لو وقفنا عليه اقول عليم برضه. طيب لو المفتوح بقى عليما او العليمة اسمه عوض مد عوض، يبقى عوض الالف على التنوين المفتوح، خدت بالك؟ يبقى هنا هنقف على اي تنوين مفتوح نقف عليه بالالف، عليمة نكدة سواء يا سواء، فأقول سواء وهكذا. يبقى هنا أي تنوين مفتوح هنقف عليه بالألف ويسمى عوض، مد عوض. عوض إيه؟ عوض الإيه؟ الألف عن الإيه؟ عن التنوين المفتوح. أما لو كان مضموم أو مكسور نقف عليه بالإيه؟ بحذف التنوين. طيب معانا اتصال. أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يا مرحبا، تفضل. أقرأ من الأول آية. والبلد الطيب. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بس أنا عايز أشبه الضمة اللي هي هاء الصلة دي، هاء الضمير، أقول نباته بإذني، نباته دي فيها صلة، الصلة بواو. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي تبت لا يخرج إلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. برضه عايز أقول قال الملأ من قومه إن قومه إن قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. خدي بالك يا حاجة، أقول إيه؟ ليس بي ضلالة، إدغمه، ضلالة ولكني رسول. ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدين. جزاك الله خيرا. شكرا. جزاك الله خير. شكرا. كمل. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. احنا عايزين نجيب كذلك نصرف. كذلك نصرف الآيات لقوم. نصرف. أنا عندي الراء مشددة مكسورة، هشددها مع الإيه؟ مع الترقيق. نصرف. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والآية بقى الياء في الآيات أو الياء عموما كتير بيغلطوا فيها، يعني مش بيحققها. ما قول نصرف الآيات، فين الياء؟ الآيات. لكن أقول إيه؟ كذلك نصرف الآيات يا، خدت بالك؟ لكن ما قولش الآيات رحت، لكن لازم أحقق. أحذر إن أنا إيه؟ محققش واضغط على مخرجها. الآيات. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. طيب قول لي هنا يشكرون، احنا قلناها قبل كده، الوقف عليها يسمى ايه؟ تمام، ده عرض السكون. عرض السكون، جميل. في كام موجة؟ 2 4 6 مع السكون المحض. 2 4 6 انا مد اللي هو القصر والمد والتوسط. أيوة، الشبع. القصر والتوسط الشبع. اصل ما ابدا اقول 2 4 6 حد يروح في حته ثانيه يقول لك ده طريقه لعب. لا، ده طريقه. انت هنا ايه؟ اوجه جائزه في الايه، في القراءة. يعني يجوز مثلا ايه عشان الناس تفهمها برضو، يقول لك ايه ايه اتنين اربعة ستة او قصر، القصر حركتين والاربعة التوسط، يعني بنسمي الاتنين او الحركتين بنسموهم قصر، والتوسط واشباع. القصر حركتين والتوسط اربعة والاشباع ستة. فانا هنا في العرض للسكون اللي احنا قلنا بيكون قبل الحرف الموقوف عليه ايه، اللي عرض عليه السكون بيكون قبله حرف مد. هنا عندنا يشكرون في قبل النون الموقوف عليها اللي سكناها، قبلها واو مدية ساكنة وما قبلها مضموم، مش كده؟ لما اجي اقف عليها يجوز ليا الثلاث اوجه. يجوز ليا ان انا اقف عليها بحركتين اللي هو بالقصر، وبالتوسط اربع حركات، وبالمد ست. لان العملية مش جاهزة الواحد يقعد يمط كده وخلاص، لان في ناس اصلا بيعجبها صوتها، فلما يجي يصلي ما شاء الله ما يكونش يعني متقن او كده، فتتلاقي بقى يقعد يمط في الحرف الاخير في العرض للسكون ده. يعني مثلا اخر حاجة عندنا في القراءة في المد ستة، فهو بقى عشان بيبقى عاجبه صوته فيقعد يمط، ممكن يجيبه 16. يعني ايه يقعد يمط؟ ايه يشكروه، ويقعد ايه اكن المد بالمتر، وده مش صح يعني، واخد بالك؟ فهنا يجوز الوقف على العرض بحركتين، مثلا يقول يشكرون حركتين، هقول اهمل ده اربعه، يشكرون اربعه، ممكن اقف على ست، يشكرون سته. بس في حاجه، لو وقفت هنا على العرض، احنا عندنا الصفحه كلها واقفه على عوارض السكون، بعدها ايه؟ عظيم، برضو هنا عرض للسكون، وبعدها برضو العالمين. يعني الشرط ان انا في الوقف لو وقفت في العرض في قراءتي، لان انا بقرأ، سواء كنت بقرأ امام او بقرأ في الورد بتاعي ايا كان، انا وقفت على حركتين اللي هو بالقصر، يبقى اقف في العرض كله ورا بعض على حركتين. وقفت على اربعة يبقى اقف على اربعة في قراءتي كلها. وقفت على ستة يبقى امشي ايه، يبقى في الآية الكلام حتى يبقى فيه تنسيق، مش مرة أمد ومرة أقصر ومرة، ده أنا بسميه عجن، ده بيعجن يعني، ماشي حالك محدش واخد باله، هو معجب مثلا بصوته وكده ومحدش واخد باله. لا، احنا ناخد بالنا، القراءة أنزلت هكذا بالضبط والإتقان، ده نزلت بالشكل ده، كل حاجة ليها إيه مد. فهنا ما أقول يشكرون يبقى ممكن أقف عليها باتنين أربعة ستة، لو وقفت باتنين يبقى في قراءتي كلها، لو وقفت باربعه في قراءتي كلها، بسته قراءتي كلها. تمام؟ اتفضل كمل. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حلو، بس لينا كلام لسه، هنعديها يعني؟ بس مش يعني مش هنعديها بحق، مش بنغاوي نقف وخلاص عشان نتعلم، واخد بالك؟ ما اقول لقد ارسلنا، لقد قلقله، عارف حروف القلقله هي كم؟ قطب جد. قطب جد كم حرف؟ ستة. خمسة. فاما اقول لقد ارسلنا، يبقى انا قلقلت الراء الداله، ما اقولش لقادي، قلنا القلقله قريبه للايه؟ الفتح. للفتح. فقول لقد ارسلنا، ار شوف تفخيم الراء، الراء فخمت ليه؟ طب لا مفتوح، عشان ايه؟ قبلها مفتوح وهي طب وهي ساكنة. نفسها وهي ساكنه، يبقى لازم اقول عشان هي ساكنه وقبلها، انا لا اعتد في الراء بما قبلها حتى اشوف هي ايه. ما هي افرض هي مفتوحه او مضمومه هتفخم، مكسوره هترقق. الراء هي حالات الراء كتيرة، لكن المعول عليه في او الحالات الظاهرة بتاعتها وسهل ان انا احفظها، ان هي لو كانت مفتوحة او مضمومة تفخم. ما اقول رزقنا او رحمة رو يبقى بفخمها، مفتوحة او مضمومة. طيب مكسورة ري رزق ري لو مكسورة رققة. طيب لو كانت ساكنة أشوف اللي قبلها الراء، لو كانت ساكنة أشوف اللي قبلها، لو قبلها مفتوح أو مضموم تفخر، لو ساكنة وما قبلها مكسور ترقق. هنا ساكنة وما قبلها إيه؟ مفتوح. مفتوح إيه؟ تفخر. يبقى إحنا عندنا لو مفتوح الراء مفتوحة أو مضمومة تفخر، أو كانت ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم تفخر. لو كانت ساكنة، لو كانت مكسورة أقصد، لو كانت مكسورة ترقق، لو كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق برضو. حلو كده؟ واضحة؟ طيب يبقى هنا إيه؟ لقد أرسلنا، أر فخمتها عشان ساكنة وما قبلها إيه؟ مفتوح. قال الملأ من قومه. رحت فين؟ أنا طالما صح لازم نجيب الآية تاني. تاني؟ ماشي. لأن لسه فيها كلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. نوحا لو وقفت عليها هيبقى إيه؟ نوحا. نوحا. طب هنسمي الوقف فين إيه؟ عبد عوض. عوض. الله يفتح عليك. أيوه كده عايزين إيه؟ أنت صايم؟ يعني. طيب أنا عايزك تفوق. يبقى ما هو نوحا الوقف هنا إيه؟ عوض. عوض الالف عن التنوين اللي هو ايه؟ التنوين المنصوب او المفتوح. فاقول لقد ارسلنا نوحا، طب اوصل اقول لقد ارسلنا نوحا الى، هنا ايه؟ دي اظهار. اظهار جميل جدا. وقول إيه؟ الى قومه فقال، هنا ايه؟ ده صله. صله. صله عن ياء. طيب صله، صله بياء. اقول ايه؟ الى قومه فقال يا قوم اعبدوا. يا قوم هنا لو وقفت عليها، ويا سلام لو قلتها، لو قلتها لو وقفت على يا قوم اعبدوا، فقال يا قوم اعبدوا، لو وقفت على يا قوم هنسميها ايه؟ هي مد عرض السكون. ها؟ مد عرض السكون. عرض السكون؟ لا ده هيبقى مد، مد لين. لا الواو هنا ايه حالها؟ ايه ساكنه قبلها مفتوح. يبقى يبقى ايه يحصل فيها ايه؟ هنا لين عرض للسكون الوقف عليها. لكن انا فيها هي إيه؟ لين عرض لو وقفت عليها، بس في لو وصلتها يا قوم ما اعبدوا يسمى الوقف عليها برضو ايه؟ عرض شكل. او هنا تخلصنا من التقاء الساكنين، لا هنا هتبقى لين العرض للسكون، لكن الكسر هنا ايه؟ ده عوض عن الياء. يا قوم مي، مي اصلا عوض عن الياء، لان في حاجه تانية عرض للشكل هنقولها تجيلنا دلوقتي. يبقى الوقف عليه يسمى ايه؟ ده عرض مد لين عرض السكون. لين عرض للسكون في كم وجه؟ ده هيبقى في وجهين. ما احنا قلنا لين، لين العرض للسكون زيه زي الايه؟ زي العرض. ما هي ده في وجه. في مد، في ثلاثة الأول بالسكون المحط. ماشي ماشي. في ثلاثة. يبقى زي العرض للسكون في ثلاثة بالسكون المحط. وواحد واحد بالروم. جميل كده. يبقى قال يا قوم، يا قوم، يا قوم ستة. يبقى ثلاثة اثنين أربعة ستة بالثلاث أوجه بالسكون المحط. والوجه الرابع اللي هو عشان مكسوره بالروم. قول يا قومي مي، خدت بالك؟ يلا. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كلمه اني خدها في القران كله، اللي بيحصل فيها ايه؟ النون بتبقى مشدده وادي الياء المد الطبيعي بتاعها، يعني اني اخاف. يبقى انا هدي النون نقولنا حركتين ان واجي عند اني اخاف، لكن كتير يدوا النون الغنه بتاعتها اللي هي الحركتين وروح جاي عند الياء روح واكلها اني اخاف، اني اخاف. لا اقول اني، ني اخاف. يبقى اديت الياء المد الايه؟ الطبيعي بتاعها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طيب مين اللي يخاف، اللي بيخاف عليهم على بدء قومي؟ بدء البدء قبيح، ما ينفعش اقول اني اخاف عليكم. هو انت نوح عليه السلام؟ لا. فاقول ايه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طب عظيم هنا يسمى ايه اللي الوقف عليه؟ عرض السكون. عرض السكون جميل. طيب فيها كم وجه؟ يبقى فيها القصر والمد لا الاول اجمعهم، بقول ايه فيها عظيم؟ ان في اربع اوجه عشان مكسوره، ماشي. ثلاثه بالسكون المحض، ثلاثه بالسكون، واحد بالرام. واحد بالرام. لما اسالك ايه هم الثلاثه هتقول لي ثلاثه بالسكون المحض اللي هم القصر والتوسط والاشباع، ادي السكون المحض والروم على القصر. اقول عظيم عظيم عظيم، وبعدين الرابع اللي هو بالرام عظيمي مي، اختلس حركة الكسر. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طيب لو افتح اللي قبلها خلينا كده ايه يوم تبقى شغلين لين عرض السكون. يوم يبقى لين عرض للسكون. فيها كم وجه؟ يبقى فيها عرض للسكون؟ لين عرض للسكون. لين مش عرض للسكون. لين عرض للسكون. لأن الواو ساكنة وما قبلها مفتوح. لحرفي اللين عشان الناس تبقى واخدة بالها، حروف اللين ايه؟ اتنين، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهم، زي خير، يوم، خوف. خدت بالك؟ فهنا يوم أسميه ايه؟ ده يبقى لين عرض للسكون. في كم وجه؟ في أربعة. أربعة هما إيه؟ ثلاثة مع السكون وواحد مع الروم. ثلاثة بالسكون المحض. المحض واحد مع الروم. تعرف معنى المحض يا خالد؟ لما أقول ده بالسكون المحض. تعرفها؟ يعني ما فيهوش روم هو. أيوه جميل. محض يعني خالي من الحركة، من أي حركة. يعني إحنا الروم فيه بعض الحركة. لكن لما أقول السكون المحض يعني إيه؟ الخالي من الحركة، من الحركة خالص أو بعض حركة. فاهمني؟ يبقى أقول ما فيها ثلاثة بالسكون المحض، يوم يوم يوم، وبعدين مكسورة يومي الروم، بجيب بعض حركة الإيه؟ الكسر. خلاص؟ يلا. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. طيب ما أقول من قومه، احنا قلنا فيها ايه؟ إخفاء بالفخم اللي ايه؟ الغنة. احنا قلنا الغنة في حالة الإخفاء، حالة إخفاء النون عند الحروف الخمستاشر، بتكون مخرج النون فين؟ الخشوم. الخشوم اصلا مخرج النون من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. الثنايا اللي هي الاسنان ديت اللي في النص، بس من جوه وصولها من فوق من جوه. فالنون ما اقول ان يبقى طرف اللسان فين؟ في اصول الثنايا العليا من فوق عند اللثه، اول اللثه من ناحيه الاسنان، مش كده؟ فاقول ايه؟ ان ده مخرجها. لكن عند ما تخفى في الحروف عند الحروف ال 15 يبقى مخرجها من الخيشوم. تمام؟ عشان كده احنا بنقول بقى ايه؟ ان هي الغنة هنا مفخمه او مرققه. مرققه. قال ايوه قال الملأ من طيب انا ناخد بس الاتصال ده. معانا الاخ حاتم. حاتم صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ. ازيك؟ الحمد لله والله. طيب نبدأ يلا. من عند قول الله والبلد الطيب. قول والبلد الطيب. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته. لا يخرج ولا يخرج. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ونصرف الآيات لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أنا عايزك ترقق يا حاتم الراء. نصرف. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والغنى هنا لقوم، مدتها الزمن بتاع حركتين، لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن برضو الإرغام يا حاتم، أقول إيه؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول كده. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. جزاك الله خيرا. أي معنا اتصال؟ أيوه. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه أستاذ حمدي، السلام عليكم، ازيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا حبيبي، اتفضل. كل عام وأنتم طيب. وأنت بالصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك. إن شاء الله. نكمل. قال يا قوم ليس بي ضلالة، أو قول أبلغكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. أقول وأنصح لكم وأنصى أفخم قلنا. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. خد بالك الإخفاء، أقول لينذركم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خد بالك أخ حمدي، لما أجي أبدأ بالهمزة المكسورة أبدأ بها الإي مش إيه. إنهم إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من برضه من قومه من قا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول قل ولكني رسول ولكني. طب اجيب النون المشددة غن حركتين واجيب المخرج الياء هجيب اقصد مبدأ الطبيعي بتاع الياء. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. جزاك الله خيرا ربنا يحفظك. طيب نكمل. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول. زمان لسه كنت بقول ولكني رسول ولكني يبقى اجيب الغنة حركتين بتاعت النون واجيب المد الطبيعي بتاع الياء ما اخطفش الياء وركز على النون واخطف الياء لا لازم اديها مدها الطبيعي ولكني را. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. طيب ناخد الاتصال ده. طيب معانا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا. حياكم الله جزاكم الله على هذا البرنامج. آمين ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. أبدأ من البداية. تفضلي من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى منين؟ من ليبيا. من ليبيا أهلا وسهلا مرحبا بأهل ليبيا. أهلا وسهلا. تفضلي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كويس. لقد نعم. كويس ماشي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بس خدي بالك نعم. نقول ما لكم من إله غيره الميم بتاعت ما لكم هتضغم في الميم اللي بتاع بعدها اللي هي من إله. العلامة الإدغام هنا عندنا العلامة الميم الأولانية معلهاش أي حركة والميم الثانية مشددة فعلامة ان الاولى ادغمت الثانية فهديها غنة حركتين. هنطق ميم واحدة مشددة هديها غنة حركتين. اقول ما لكم من اله غيره. ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من فخم الغنى من قومه. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. جميل جدا كويس، بس انا اقول من ربي، انا هضغم النون في الراء ادغام بغير غنه، بشدد الراء، من رب، من رب العالمين. من رب العالمين. كويس. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأحب الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. طيب جزاك الله خير، كويس قراءة يعني كويسة معقولة تستمر يعني إن شاء الله تستفيد بإذن الله تعالى. طيب كمل. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثاني أقول أبلغكم رسالات ربي وأنصح برضو هنا ربي، شوف الباقي ربي. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر. طيب هاخد التليفون ده ونرجع. معانا الأخت نورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا يا شيخ. أقرأ منين يا شيخ؟ كملي قولي أوعجبتم أن جاءكم ذكر. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. أنا عايز نظبط الإخفاء، يعني لو خرجت بإن احنا نظبط الإخفاء يبقى جميل جدا. أقول إيه؟ أوعجبتم أن جاء، ده إخفاء هو، أخفي النون عند الجيم، أن مع الغنة حركتين، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من شوف بخفي النون في نفسها أهو، وجاهز للكاف بعدها، من مع الغنة حركتين. على رجل منكم برضو إخفاء لينذركم. خدت بالك؟ يلا. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه برضو هنا إخفاء فأنجيناه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. تعرفي تقولي لي هودا الوقف هنا احنا قلنا عليه من شويه. انا ما كنتش متابعه والله يا شيخ، انا كنت طيب خلاص. اما اقول هودا هنا تنوين مفتوح نقف عليه بالالف، اي تنوين مفتوح نقف عليه بالالف، اما التنوين المضموم او المكسور نقف عليه بحذف التنوين. وانا اديت مثال بكلمه عليب وعليم وعليما عليما، فانا المضموم اقول عليم اقف عليه اقول عليم، عليم عليم، لكن لو قلت عليما اقول عليما اقف عليه بالالف. زي هنا كده، وإلى عاد أخاهم هودا، ده وقفت عليها بالإيه؟ بالألف عشان هو التنوين مفتوح أو منصوب. واضحة؟ واضحة يا شيخ. يلا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. طيب جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يلا كمل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. برضه أقول لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال وإلى عاد أخاهم هودا قال لا بس هودا هودا الهودا دا في الألف هودا كأنك قبل على الهمزة دا. يلا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هنا أقول أفلا مش أفلا، أفلا تتقون، لأن لو قلت أفلا من الأفول زي بتاعت الأنعام فلما أفلا كأنها لم مفتوحة، لكن عندنا لم ألف ألف، فلما فهنا أقول إيه أفلا، لا مش أفلا، أفلا أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. جميل كويس، فتح الله لك وعليك. اقرأ انا بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين.